يقول ذكر في القاموس من معاني رتوة رتوة الدعوة والقطرة، فما معناها؟ وجوابه أني راجعت هذا فوجدت صاحب تاج العروس لم يأتي بما يشفي، وإنما أشرت إلى هذا لتعرف أن بعض شروح الكتب لا تفي ببيان المقصود. ثم بالنظر تبين معنى كون الدعوة رتوة، وأما القطرة فوجدت ما يخرج عليه في اللغة. فأما كون الرتوة دعوة فلأن أصل الرتوة التقدم والارتفاع، والدعوة التي يدعى إليها الناس ترتفع باجتماعهم عليها فتكون مشهورة ظاهرة بينة. وأما القطرة فلما ذكره بعض أهل العربية من رتو الدلو حتى تقطر، فذكروا أن الرتو بالدلو هو الأخذ الرفيق بها، والأخذ الرفيق يكون آخره نزول القطرات منه، فهو ذكر لآخر ما يكون من معنى الرتوة بالدلو. وإذا أشكل شيء من العلم دائما فانظر إلى المطولات، لأن بعض المختصرات ربما تقتضب في العبارة فمع اقتضابها يخفى المعنى، كالواقع في فتح المجيد، فإن فتح المجيد ربما غمضت عبارته فيستعان بتيسير العزيز الحميد لأنه يبسط القول فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.